سورة الليل كذلك يقسم. لاحظوا معظم السور اللي مرينا فيها كلها قسم. والله لما يقسم الله كلامه حق دون قسم، لكن حتى يؤكد لنا سبحانه وتعالى. قال والليل إذا يغشى، عرفنا احنا كلمة يغشى الآن، إيش معنى يغشى؟ يغشى يغطيه أو كذا، عدل؟ فمرت معنا في أكثر من سورة. والليل إذا يغشى يقسم الله تعالى بالليل عندما يغطي بظلمته ما كان مضيئا، والنهار إذا تجلى، الليل غطى بظلمته والليل والنهار تجلى، وهذا منه تعالى قسم بالنهار متى ظهر وانكشف ووضح لزوال الظلمة التي كانت من الليل. إذن يقسم بالليل ويقسم بالنهار. وما خلق الذكر والأنثى، وهذا منه تعالى إقسام بخلقه لجنسي الذكر والأنثى من بني آدم وغيرهم. يعني الذكر والأنثى هنا هل مخصوص به بني آدم أو الجميع؟ الجميع، سواء كان بني آدم أو غيرهم من باقي المخلوقات. يقسم الله، وجواب القسم قال إيش؟ هذا جواب القسم. إن سعيكم لشتى، أي أن عملكم لمختلف. فمنه عمل للجنة ومنه عمل للنار. فساع في فكاك نفسه، هذا اللي يعمل الجنة، وساع في عطبها. يقسم الله أن هناك من يسعى إلى نجاة نفسه وهناك من يسعى إلى عطب نفسه. ثم أبين سبحانه قال فأما من أعطى واتقى. من هذا الذي يسعى إلى فكاكها أم إلى عطبها؟ ها، فكاكها، أي بذل ماله في وجوه الخير واتقى محارم الله التي نهى عنها. أعطى أي بذل، واتقى أن يقع في محارم الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسنى إيش هنا؟ أي بالخلف من الله، أي صدق، صدق بموعود الله الذي وعده أن يثيبه عوضا عما أنفق، اللي هي إيش؟ في الآخرة، في الجنة. الحسنى فيما وعده الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي ينفق يعرف أنه في هذا الإنفاق وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اللي يقرأ القرآن كل حرف في 10 حسنات يعرف أن هذا قاعد أنه يزيد في حسناته عند الله تبارك وتعالى. هو ما قبض الآن شيء، ما قبض شيء، لكنه يدرك إيمانا راسخا في نفسه أنه الآن يضع في رصيده في الآخرة. هنا قوة اليقين، قوة الإيمان، وتتفاوت الناس فيه. فسنيسره لليسرى، هذا الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى جزاؤه، فسنيسر له الإنفاق في سبيل الخير والعمل بالطاعة لله. يعني هذا اللي يبي يطيع الله، الله يوفقه إلى الطاعة. وهذه الآيات يقول نزلت في أبي بكر الصديق، اشترى 6 نفر من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة يعذبونهم في الله فاعتقهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن، بذل أموال كثيرة لكن يعرف لها مردود غدا في الآخرة، صدق بالحسنى يسر الله عز وجل له. وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من مال، يعني المال لتبذله يزيد. فهذا إذا ما كان عندك يقين وإيمان ما تستوعبه، ما تستوعب هذا الأمر. وأما من بخل، الأول أعطى والثاني هنا بخل، أي بخل بماله فلم يبذله في سبل الخير واستغنى، أي زهد في الأجر والثواب واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة، كافي الأموال اللي عنده الآن، كافي الملذات اللي يتمتع بها الآن، ما يبي ملذات الآخرة، إذن استغنى هذا. وكذب بالحسنى، هذاك إيش؟ صدق بالحسنى، هذا كذب بالحسنى أي بالخلف من الله عز وجل أن الله يخلفه، فسنيسره للعسرى، هذيك فسنيسره إيش؟ لليسرى، أي فسنهيئه للخصلة العسرى ونسهلها له، فتكون الأعمال المحرمة وكذا دائما قلبه وراها هواه لها، ونسهلها له حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح، يتورط حتى في أعماله السيئة، وحيتورط مثلا في المخدرات يبي يتخلص منها بعدين ما يقدر، حتى السجائر الآن تلقى يشرب من السجائر ويبي يتخلص من السجائر ما يقدر، ويأخذ من المخدرات، ويضعف عن فعلها اللي هي الأعمال الخيرية، فيؤديه ذلك إلى النار. أخرج البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ هذا مكتوب، ليش نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت إيش دراك أنت مكتوب لك الجنة أو مكتوب لك النار؟ لكن اجتهد واعمل. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ولذلك الإنسان شاف نفسه يحافظ على الصلوات، شاف نفسه بار لوالديه، شاف نفسه مثلا يعمل الخير، يحسن للناس، يقرأ القرآن وكذا، فهذا ميسر للخير، فليلزم لا تتقاعس، فسنيسره لليسرى. هذه اليسرى إن الله موفقك تعمل خير، لسانك طيب، تذكر الله، ما تسب أحد، ما تشتم، ما تكذب، هذا فسنيسره اليسرى. بين من الأفعال تحقق مثل هذا ويحتسب هذا عند الله عز وجل. أما اللي الصلاة ما يصلي، يذن مذن هو قاعد عند التلفزيون مشغول عن والدينه، أبوه يطيح في مستشفى مريض ويطلع ويعالج وكذا، هو ما يدري عنه، تلقى لسانه بذيء البعيد، تلقاه إذا سمع من التصدق والتبرع وكذا وكذا أترك عنك، لا يحض على طعام المسكين، هذا بين واضح أنه طريق عسرة، إذا ما انتبه لنفسه قد تورط، قد تورط عند الله عز وجل. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى آخر الآيات. وما يغني عنه ماله، أي لا يغني عنه شيئا ماله الذي بخل به. عندك مليارات ومت وانت ما تصلي، ايش فائدتها؟ هل المليارات تدفعها فدية عن عدم صلاتك؟ والله ما تنفع، ما اغنى عني مالية. اذا تردى، وما يغني عنه ماله اذا تردى، اي هلك وسقط في جهنم، فان المال الذي يتركه خلفه لا اجر له فيه، ما لم يتركه لذرية يحتاجونه، أما ما قدمه لنفسه فهو الذي ينفعه يوم القيامة. لما يقول بني آدم: مالي مالي، فلوسي حلالي، جمعت، أنا كديت وفعلت وسويت، بعت وشريت وجمعت، قال: يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفليت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، وأما سوى ذلك فهو ليس لك، الورثة إذن قسم إلى أربعة أقسام: تأكل، تلبس، تتصدق، والرابع إيش؟ الباقي. الباقي الذي يبقى لمن؟ يبقى للذرية. هم ينفقون عنك ولا ما ينفقون؟ هم يذكرونك ولا ما يذكرونك؟ إن علينا للهدى. علينا مثل ما قال: وهديناه إيش؟ النجدين. علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. وقال الفراء: من سلك الهدى فعل الله سبيله. يقول: من أراد الله فالله على الطريق، ومن أراده اهتدى إليه، وهذا تمس، وهذا مثل، أو هذا مثل يعني، من أراده اهتدى إليه. اللي يبي الله الله يهديك، ما تبي الله الله. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث النفر اللي جاءوا في حلقة؟ واحد وجد مكان في الحلقة وجلس، واحد جلس ناحية الحلقة، واحد رجع. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاول أخبركم عن نفر الثلاثة، أما هذا الأول فآواه الله، والثاني استحى فاستحى منه الله، والثالث أعرض فأعرض عنه الله عز وجل. اللي يبي طاعة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يوفقك، الله ييسر لك الأمور، يهيئك الأمور. إن رأيت أنك على طاعة على كذا افرح، ينشرح صدرك حتى لو بذلت مالك. لكن إن رأيت نفسك بديت تصد، تفتح النت وراها الصور اللي ما أدري إيش، تفتح التليفون أعرف أنك أنت بديت تضيع نفسك، بديت تتورط. القضية ما هي قضية والله أني نجحت في كذا أو نجحت في كذا، القضية كيف أنك توصل إلى الطريق الذي أراده الله عز وجل لك، وهو ميسر ويسره الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات خاصة في جزء عما تجد تعطيك روح قوية جدا للطاعة لما أنت تأملها. ولذلك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإن لنا للآخرة والأولى، أي لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا نتصرف به كيف نشاء. رزقك بيدنا، حياتك بيدنا، قوتك بيدنا، صحتك بيدنا، كلها بيد الله عز وجل. إذا اتجه إلى الله. فأنذرتكم نارا تلظى. أنذرنا ولا ما أنذرنا؟ ما قال ترى نار حامية، ما قال أن نار الدنيا ما تساوي 1 من 70 من نار الآخرة. كل هذا قال ولا ما قال لنا؟ نعرفه ولا ما نعرفه؟ إذا ليش تعمل بعمل أهل النار؟ ليش أنت ضيع نفسك؟ فأنذرتكم نارا تلظى تتوقد، تلظى معناته تتوقد وتتوهج، لا يصلاها إلا الأشقى، نسأل الله السلامة، وهو الكافر، يجد صلاها وهو حرها. لا يصلاها، الصلاة هنا هو الحر. الذي كذب وتولى، أي كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وأعرض عن الطاعة والإيمان. يعني الآن محل قام يسوي مجسمات مثلا، قالوا ما يصير مجسمات، هذه تماثيل، والنبي نهى عن هذا، وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: ولا تمثالا إلا طمسته. يعني من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجي واحد يقول: لا أنا بسوي صنم، ويصر. طبعا ما لك سيطرة عليه، أنت اللي عليك أن تعلم. إن علينا للهدى، وسيجنبها هذه النار الأتقى، نسأل الله سبحانه أن نكون ووالدين ووالد والدين منهم. سيباعد عنها المتقي للكفر اتقاء بالغا. قال الواجدي: الأتقى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قول جميع المفسرين، أي أنها نزلت فيه، وإلا فحكمها عام والله أعلم. فالعبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. قيل سبب نزول هذه الآيات هو من؟ أبو بكر الصديق، لكن العبرة ليس بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ فهي للجميع. الذي يؤتي ماله أن يعطيه ويصرفه في وجوه الخير يتزكى، يطلب أن يكون عند الله زكيا لا يطلب رياء ولا سمعة. تعرفون عمر رضي الله عنه لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر جاء بنصف ماله، قال ماذا ترك؟ قال تركت نصفه، تركت لأهلي نصفه. فلما جاء أبو بكر جاء بكل ماله، قال ماذا تركت لأهلي؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس من يتصدق بماله ليجازي بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها، وإنما يبتغي بصدقته وجه الله تعالى. يعني ما أجل واحد فقير، أسرة فقيرة أروح أتصدق عليها، أبي عيالهم يجون يخدموني، لا، ما تتصدق على شخص تقابل هذا لك. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما يبي، ما يعطي ليجازى، إنما يعطي ليجازيه رب العالمين سبحانه وتعالى. ما يجب والله أنا ما قصرت معك عطيتك، لكنك ما شوفك تجيني بالدوانية، ما شوفك تصبق هواء، ما شوف لك كذا، ما شوف كذا، لا ما صحيح. تعطي لله، أعز هذا، حتى قالوا ما تقول أدعو لي، حتى ما تقول الفقير أدعو لي، اتركه يدعوك ولا أنت تريد ما عند الله عز وجل، أنت قصدك من هذا الإنفاق هو إرضاء الله تبارك وتعالى. قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي لا يؤتي إلا لابتغاء وجه ربه عز وجل لا لمكافأة نعمه. ها ترى كدتنا عليك، لا تنسى باشي لما أنا أطيح عن حيلي أبيك حولي يميني وشمالي، لا، ما في مقابل، لا تنتظر مقابل، أعطي وخلاص. في ناس تعطي ولا يعرف، تعطي ولا يعرف، يضع الزاد، يضع الحاجة، طق الباب ويمشي، أهل البيت ما يعرفون من جاب لهم، يفتحون الباب ولا ما شاء الله تشيس ولا خير وكذا، أكل وشرب، منه جاب ما حد يعرف. ما عرفت هذه الأشخاص إلا بعد موتهم، انقطعت هذه العادة. ولسوف يرضى، هذا ممن قال هذه الكلمة؟ الله عز وجل. أي وتالله لسوف يرضى، قسم من الله عز وجل، سوف يرضى هذا الإنسان الذي يبذل عطاياه، لا يريد الجزاء في الدنيا، يريد الجزاء في الآخرة. ولسوف يرضى بما نعطيه من الكرامة والجزاء العظيم، أكثر من هذا إيش نريد؟ والله ما نريد أكثر من هذا الكلام. وهذا التأكيد من الله سبحانه والقسم هذا، أن الله يعطيك العطاء، مو عطاء كنز للفقراء، بل يعطيك عطاء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذه الآيات إذا ما رفعت فينا الروح والهمة العظيمة في العطاء والبذل والجهد، يكون نمر على القرآن وكأنها آيات نقرأها، ما نجعل الهاتف هذا يشغلنا عن كتاب الله عز وجل. والله متعة، متعة أنك تقرأ تفسير، أنك تقرأ كتاب الله عز وجل، تريد تعرف ماذا يريد ربك منك،